هي هي هي هي هي هي هي هي هي امسحي دمعة الحزن يا بلادي وامسكي شمعة الفرح للجهادي امسحي دمعة الحزن يا بلادي وامسكي شمعة الفرح للجهادي ويا ترابي أغلى تراب ما نفرط بالغالي ويا ترابي أغلى تراب ما نفرط بالغالي وحدودي صغاري شدين الايادي وحدودي صغاري شدين الايادي امسحي دمعة الحزن يا بلادي وامسكي شمعة الفرح للجهادي امسحي دمعة الحزن يا بلادي وامسكي شمعة الفرح للجهادي ويا ترابي أغلى تراب ما نفرط بالغالي ويا ترابي أغلى تراب ما نفرط بالغالي وحدودي صغاري شدين الأيادي وحدودي صغاري شدين الأيادي هي هي هي علاني ما تقبل ذل ما تقبل عار عطول الزمان عطول الزمان غز اسرار وفيها النار عدا يمشي علاني عدا يمشي علاني ما تقبل ذل ما تقبل عار عطول الزمان عطول الزمان حكم محكوم يا محكوم ما تفرض عوطاني حكم محكوم يا محكوم ما تفرض عوطاني في غز صغار بيحمو الدار وفراحي يا بلادي في غز صغار بيحمو الدار وفراحي يا بلادي امسحي دمعة الحزن يا بلادي وامسكي شمعة الفرح للجهادي امسحي دمعة الحزن يا بلادي وامسكي شمعة الفرح للجهادي ويا ترابي أغلى تراب ما نفرط بالغالي ويا ترابي أغلى تراب ما نفرط بالغالي وحدودي صغاري شدين الايادي وحدودي صغاري شدين الايادي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي وتسي الأقداس يا كل الناس عنها ما نتخلى عنها ما نتخلى نضل حراس ما نحن الراس ولا نرضى بما دل ولا نرضى بما دل وتسي الأقداس يا كل الناس عنها ما نتخلى عنها ما نتخلى نضل حراس ما نحن الراس ولا نرضى بما دل ولا نرضى بما دل يا مكسور يا مغرور وبذلك تتحلى يا مكسور يا مغرور وبذلك تتحلى

واصرخ بصوت الصاعقة فادأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة أسمع جموع الخائفين الشمس في وطن المآذن حارقة أطفال جرحك وارفة ودماء قلبك نازفة أغصان جرحك وارفة ودماء قلبك نازفة أغصان جرحك وارفة ودماء قلبك نازفة أغصان جرحك وارفة ودماء قلبك نازفة أعلن بصوت لا يلين الريح في وطن المآذن عاصفة جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأان لا لا لا لا لا قلبي وقلبك يا أخي توأمان توأمان جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأان لا لا لا لا لا قلبي وقلبك يا أخي توأمان فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة أسمع جموع الخائفين الشمس في وطن المآذن حارقة قل للعيون الحائرة لله أيد قاهرة قل للعيون الحائرة لله أيد قاهرة قل للعيون الحائرة لله أيد قاهرة قل للعيون الحائرة لله أيد قاهرة مهما تبدلت السنين لابد يوما أن تدور الدائرة جرحي وجرحك يا أخي لا يهدأان لا يهدأان قلبي وقلبك يا أخي توأمان توأمان جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأان لا لا لا لا لا لا قلبي وقلبك يا أخي توأمان توأمان فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة أسمع جموع الخائفين الشمس في وطن المآذن حارقة إن هنا باقون فلتشربوا البحر نحرس ظل التين والزيتون ونزرع الأفكار كالخمير في العجين برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمرا إذا عطشنا نعصر الصحراء ونأكل التراب إن جعنا ولا نرحل وبالدم الزكي لا نبخل لا نبخل لا نبخل هنا لنا ماض وحاضر ومستقبل الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار يا شمس لا تطلعي إلا مع الميعاد يا ثورة لا تجزعي هاي قرب الميلاد يا شمس لا تطلعي إلا مع الميعاد يا ثورة لا تجزعي هاي قرب الميلاد يا شمس لا تطلعي إلا مع الميعاد يا ثورة لا تفزعي هي جرب الميلاد يا أرض صوت اسمعي أقوى من الجلاد يا أرض صوت اسمعي أقوى من الجلاد صوتي بيهدر هدر الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار طبع الزمن بيدور هي هي ما يثبت بحالات هي هي لاح الظلم مكسور عود الهوى شمالات طبع الزمن بيدور ما يثبت بحالي جناح الظلم مكسور عود الهوى شمالي طبع الزمن بيدور ما يثبت بحالي جناح الظلم مكسور عود الهوى شمالي تحمي وطننا صقور بالموت متباله تحمي وطننا صقور بالموت متباله والصقر يتبع صقر الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار أرضي يا بحر العشق هي هي يا صيحة الأحرار هي هي عمر البحر ما غرق ما تشب فيه النار أرضي يا بحر العشق يا صيحة الأحرار عمر البحر ما غرق ما تشب فيه النار أرضي يا بحر العشق يا صيحة الأحرار عمر البحر ما غرق ما تشب فيه النار مع كل قطرة عرق فلاح يحمي الدار مع كل قطرة عرق فلاح يحمي الدار يكبر معاها الفجر الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار واصبرنا تحت الألم هي هي صار الألم موال هي هي من جرح يشرق أمل تكبر مولى أمان واصبرنا تحت الألم صار الألم موال من جرح يشرق أمل تكبر مع الأمال واصبرنا تحت الألم صار الألم موال من جرح يشرق أمل تكبر مع الأمال اسمع معانا المثل عمر الظلم ما طال اسمع معانا المثل عمر الظلم ما طال لو صار قد البحر الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار الحق ما يضيع يا سامعين الخبر حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجار ينطق بحق الحجار ينطق بحق الحجار ينطق بحق الحجار ينطق بحق الحجار ينطق بحق الحجار ينطق بحق الحجار ينطق بحق رب ارضينا بالقضاء والصبر في النوايب رب ارضينا بالقضاء والصبر في النوايد ما ظل مثل ما مضى بتلاقوا هالحبايب صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادير صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادير رب رضينا بالقضاء والصبر في النوايب ما ضل مثل ما مضى بتلاقوا هالحبايب صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادير بلادنا المشرقة حنا الشباب فيها ونعجعجات الحارب بالروح نفديها صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التجادير صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التقادير صبرنا صابر الخشب تحت المناشير والصبارات يا خشب غير التقادير حي النشامى الله معهم حي النشامى مثل الحمامة بغزوا رام الله مثل الحمامة حي النشامى الله معهم حي النشامى مثل الحمامة بغزوا رام الله مثل الحمامة هاتوا الرسالة تنشوا في الخبر هاتوا الرسالة هاتوا الرسالة باركوا العيالة استشهاد البطل باركوا العيالة باركوا العيالة هاتوا الرسالة تنشوا في الخبر هاتوا الرسالة هاتوا الرسالة باركوا العيالة استشهاد البطل باركوا العيالة باركوا العيالة باركوا العيالة باركوا العيالة باركوا العيالة يا لاستشهاد الباطل بركوا العيالة حي النشامى الله معهم حي النشامى مثل الحمامة بغزوا رام الله مثل الحمامة حي النشامى الله معهم حي النشامى مثل الحمامة بغزوا رام الله مثل الحمامة سلحنا بيدينا ما نرضى الذل سلحنا بيدينا سلحنا بيدينا يحرم علينا فراقك يا وطني يحرم علينا يحرم علينا سلحنا بيدينا ما نرضى الذل سلحنا بيدينا سلحنا بيدينا يحرم علينا نسيانك يا وطني يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا فراقك يا وطني يحرم علينا حي النشامى الله معهم حي النشامى مثل الحمامة بغزوا رام الله مثل الحمامة حي النشامى الله معهم حي النشامى مثل الحمامة بغزوا رام الله مثل الحمامة مين مين انتو مين احنا اطفالك فلسطين مين مين انتو مين احنا اطفالك فلسطين طفل صغير بعمر الورد وبكفه بتلاقي الرد طفل صغير بعمر الورد وبكفه بتلاقي الرد اشهد يا عالم اشهد لا بنسلم ولا بنلين طاقة طاقية شباك المعلية طاقة طاقية شباك المعلية غالي ثمن الحرية احلى غنوية فلسطين مين مين انتو مين؟ احنا اطفالك فلسطين. مين مين انتو مين؟ احنا اطفالك فلسطين. ماشي وعارف طريقه حبات العرق عجبينه، ماشي وعارف طريقه حبات العرق عجبينه. الله يسلم يمينه شايل همك يا فلسطين. مين مين انتو مين؟ احنا اطفالك فلسطين. مين مين انتو مين؟ احنا اطفالك فلسطين. والتحية ام محمود ابنك على اللي وجود، والتحية ام محمود ابنك على اللي وجود. طول ما انا على ارضي موجود ثورة حتى يوم الدين. مين مين انتو مين؟ احنا اطفالك فلسطين. مين مين انتو مين؟ احنا اطفالك فلسطين. من حيفا ومن يافا ورام الله ونحالين، من غزة ومن نابلس ومن أرض الجليل. هبات الشوارع والمخيمات من كل المواقع تسانيد الخليل. من حيفا ومن يافا ورام الله ونحالين، من غزة ومن نابلس ومن أرض الجليل. هبات الشوارع والمخيمات من كل المواقع تسانيد الخليل. شدينا الايادي ورفعنا الشراع، مشيت مراكبنا واقسمنا اليمين. شدينا الايادي ورفعنا الشراع، مشيت مراكبنا واقسمنا اليمين. هلات البشاير وبصاعين الصاع في العفول والخضيرة فرحة فلسطين. هلات البشاير وبصاعين الصاع في العفول والخضيرة فرحة فلسطين. من حيفا ومن يافا ورام الله ونحالين، من غزة ومن نابلس ومن أرض الجليل. هبات الشوارع والمخيمات من كل المواقع تسانيد الخليل. هي ياي هي ياي هي ياي هي ياي هي ياي هي ياي هي ياي هي ياي هي ياي هي ياي هي ياي. قطعنا البحر بحرني، قطعنا البحر بحرني، ضميت الشاطئ بعيني، لجل الوطن وفيت بدني. قطعنا البحر موج وموج، قطعنا البحر موج وموج، وشراع السفينة يموج. شقينا يما رياح الهوج، قطعنا البحر هيلا هي، قطعنا البحر هيلا هي، ومشينا والقمر دليل، غنينا ويا نجوم الليل. قطعنا البحر بحرني، قطعنا البحر بحرني، ضميت الشاطئ بعيني، لجل الوطن وفيت بدني. Oh.

حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجر ينطق بحق الحجر ينطق بحق الحجر ينطق بحق الحجر ينطق بحق الحجر ينطق بحق الحجر ينطق بحق الحجر.